ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ ما معنى هذا؟ معناه كيف نتبعك وأنت كنت صبيا عندنا؟ كيف تكون رسول؟ هذا معناه. كيف وأنا صاحب ملك مصر والقصر وأنت عشت عندي صغيرا وليدا نطعمك في داخل القصر؟ ثم تنقلب الأمور وإذا بك أنت رسول الله ونتخلى عن كل شيء ونتبعك. إذن هذا احتجاج ليس تكذيبا، وإنما هو احتجاج بمثل هذه الحجج الواهية. ومثله أيضا قول مشرك العرب وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يعني ما الذي منعهم؟ قالوا والله إذا غيرنا الدين ستتغير علينا القبائل وتهجم علينا ونتخطف من أرضنا وتعتدي علينا وتمزق أمننا ووحدتنا في داخل مكة. وهذه حجة معروفة قالها كفار قريش، ولهذا جاء الجواب في سياق هذه الآيات بقوله تبارك وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا. من هو الذي مكن الحرم الآمن؟ يجبى إليه ثمرات كل شيء. من الذي جعل الحرم آمنا؟ أنتم يا أيها المشركون، قبيلتكم، قوتكم. ماذا صنعتم يوم جاء جيش الحبشة؟ هل قاومتموه؟ هل قاتلتموه؟ لا، لم تقاوموا ولم تقاتلوا، وإنما فتحتم أبواب مكة له ليفعل فيها ما يشاء وهربتم إلى رؤوس الجبال من أجل أن تنجوا بأنفسكم. ثم إن الله عز وجل هو الذي أهلك أصحاب الفيل بجنود من عنده وطير أبابيل. وبعد هذه الحادثة خافت العرب من أهل الحرم، فصاروا لا يتعرضون لهم، ولا يفكر أحد في غزو أهل مكة ولا مقاتلتهم، لأن هذه آية وخارقة من الخوارق، وكانت كما يقول العلماء إرهاصا لبعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة إذا علم أنه عليه الصلاة والسلام ولد في هذا العام. فإذا نظر الإنسان إلى المسألة وجد أن المشركين لم يكن لهم دور في المسألة، وأن الله عز وجل هو الذي نصرهم مع أنهم كانوا وثنيين على الكتابيين النصارى. يعني لو نظرت إليها بميزان مجرد العقيدة لوجدت هؤلاء أعظم كفرا من أولئك، لكن أراد الله بهذا أمر، هؤلاء كفار وهؤلاء كفار. فنصرهم الله عز وجل وأنزل تبارك وتعالى على مكة الأمن والأمان. وفعلا بعد حادثة الفيل وإلى بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عاشت قبيلة قريش أزهى عصورها في تاريخها، أمان ورخاء والقبائل تتقاتل، كل قبائل العرب ينهب بعضها بعضا، وأهل مكة وقريش آمنون، بل تعدى هذا إلى تجارات قريش كما امتن الله عليهم في قوله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. حتى تجارة قريش ما دام هي باسم قريش كانت تذهب صيفا إلى الشام للتجارة وشتاء إلى اليمن للتجارة، ولا أحد يتعرض له. هذا الأمان من أين؟ من عند رب العالمين. وهذه قضية أساسية يجب أن يفهم أن الأمان من عند الله وليس من البشر. إذا ترك الأمر للبشر فالبشر غير المؤمنين ينهب بعضهم بعضا، كما هو الحال في العالم المعاصر، ولا ندخل في تفاصيل ما هو واضح لكم. العالم المعاصر غابت وحوش لا يردعهم دين، فلذلك القوي ينهب الضعيف. نحن في عالم إن لم تكن قويا أكلتك إيش؟ ها؟ أكلتك الذئاب. إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. فالله عز وجل يرد على أهل مكة ويقول لهم: أنتم تحتجون بهذه الحجة تخافون من ضياع الأمن؟ إذا اتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم، طيب من الذي أعطاكم الأمن؟ هل أخذتوه بأيديكم أو بجهودكم أو بقتالكم؟ لا، وإنما الذي أعطاكم الأمن ومكن الأمن في بلادكم هو رب العالمين، ورب العالمين هو الذي أرسل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعوكم إلى الإيمان به، فلماذا لا تؤمنون؟ طيب، في البداية لم يؤمنوا، ثم في النهاية أهل قريش ماذا صنعوا؟ آمنوا، أليس كذلك؟ في البداية لم يؤمنوا، ثم بعد فتح مكة آمنوا، فهل ضاع الأمن؟ الجواب لا، رجع الأمن أقوى مما كان وأعظم مما كان، وفتح الله لهم الفتوحات في مشارق الأرض ومغاربها لتعيش ليس فقط مكة وما حولها أو قبيلة قريش وما حولها هي الآمنة، وإنما الأمان في أقطار العالم الإسلامي التي فتحها المسلمون الذين انطلقوا من مكة ومن المدينة. وهذا فيه عبرة وعظة، أن من أراد الأمان فعليه أن يطلب الأمان من معطي الأمان وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، أما من طلبه من غير الله وكل إليه. وهذه حال الأمة المعاصرة وللأسف الشديد. نسأل الله أن يصلح حالنا وحال المسلمين وأن يردنا إليه ردا جميلا. والشاهد هو أن المشركين لم يكذبوا محمد إلا خوفا أن تنتزع منهم السيادة وأن أيضا ينتزع منهم الأمان. وفي قصة شعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ما الذي منعهم؟ يغيروا دينهم وإيش؟ ويتصرفوا في أموالهم كما أمرهم نبي الله شعيب الذي نهاهم عن تطفيف المكاييل والموازين، هذا الذي منعهم وليس التكذيب. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما الذي منعهم؟ منعهم أنهم لا يريدون ترك دين الآباء والأجداد. إذن كفر الكافر ليس للتكذيب، نعم قد يكون أحيانا للتكذيب، أحيانا يكذب من داخله، لكن في الغالب أنهم يكذبون لأغراض، أنهم يكذبون الرسل لأغراض أخرى، وإن كانوا في دواخلة أنفسهم مصدقين، لكن لأنها تخالف إراداتهم أهواءهم عاداتهم ما لهم فيها من منزلة ما لهم فيها من مكانة إلى آخره، فهؤلاء كفار وإن صدقوا في دواخلهم لأنهم إيش؟ لأنهم كذبوا. وعلى طريقة الجهمية المفترض أن يكون هؤلاء مؤمنين لأنهم مصدقين في داخل أنفسهم، لكن هؤلاء كفار. ولهذا شيخ الإسلام ضرب مثل بأبي طالب وقصته معروفة. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب النبي، بل شهد في أبيات من شعره بصدق، وكذلك أيضا كان يحب نصرته ويدافع عنه، ودفاعه عنه كان دفاعا صحيحا. فهل كان أبو طالب يشك في ابن أخيه؟ الجواب كلا، ومع ذلك لم يدخل في الإسلام لسبب، خارج نطاق التكذيب الداخلي، وإنما هو لأجل ألا يعير بأنه ترك دين أبا. ولهذا قال في شعره: ولقد علمت بأن محمد بأن دين محمد من أصدق لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. أن يلومه الناس ويسبونه بأنه ترك دين أبائه وأجداده، وهذا الذي قال له فيها أبو جهل عند مرض موت، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات بعد تكرار دعاء النبي وتكرار تذكير هؤلاء الجلساء السيئين له بدين آبائه وأجداده، مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فهذا دليل صريح في الرد على الجهمية. إذن لم يتركوا الإيمان لعدم علمهم بصدق الرسول، لم يتركوه، وإنما لأهواء النفوس وشهواته. نعم يا شيخ. ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلا بالحق، حتى قالوا: هو لا يعرف أن الله موجود حق. والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان، بل الجهل بهذا الحق المعين. ونحن والناس كلهم يرون خلقا من الكفار يعرفون في الباطل أن دين الإسلام حق، ويذكرون ما يمنعهم من الإيمان، إما معاداة أهله إما معاداة أهلهم، وإما مال يحصل لهم من جهتهم يقطعونه عنهم، وإما خوفهم إذا آمنوا ألا يكون لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم في دينهم، وأمثال ذلك من أغراضهم التي يبينون أنها المانعة لهم من الإيمان، مع علمهم بأن دين الإسلام حق ودينهم باطل. وهذا موجود في جميع الأمور التي هي حق، يوجد من يعرف بقلبه أنها حق وهي في الظاهر وهو في الظاهر يجحد ذلك ويعادي أهله لظنه أن ذلك يجلب له منفعة ويدفع عنه مضرة. طيب، قبل أن ندخل في الآية، هنا شيخ الإسلام تيمية يعلق تعليق مهم في رأي الجهمية، وهو مهم في مسألة الإرجاء، وهو أنهم قصروا ذلك على الإقرار بأن الله موجود. يعني وقعوا في إيش؟ في خطأين عظيمين: في فهمهم للتوحيد وأن الإيمان هو إيش؟ الإقرار بوجود الله. وللأسف أن هذا هو مذهب المتكلمين الذين جعلوا التوحيد الإيمان بربوبية الله، وتركوا توحيد الألوهية، وهذا معلوم عنه، سبق التعليق عليه مرارا. فهذا أمر. والأمر الثاني أن الجهمية جعلوا الإيمان هو مجرد التصديق بهذا الأمر. والعجيب أن الانحراف المعاصر تقريبا كله يعني يكون في غالبه على تقرير هذه القضية، وهو أن القصة هي قصة توحيد الربوبية: من أقر بوجود الله فهو من المؤمنين، ومن أنكر وجود الله فهذا هو الكافر الملحد الزنديق. فجعلوا مدار الإيمان على الإقرار بوجود الله، فالذي يقر بأن الله موجود هذا هو المؤمن وهذا هو الموحد، والذي لا يقر بوجود الله هو الزنديق. ولا شك عندنا أن من أنكر وجود الله فهو ملحد، لا شك في ذلك، لكن ليس هذا هو الإشكال لا قديما ولا حديثا، وإنما الإشكال في من يقر بوجود الله ثم لا يؤمن بالله. فالجهمية للأسف الشديد خطوا بنا خطوة إلى إيش؟ إلى الوراء. يعني كنا قبل نظن أنهم إذا قالوا التصديق فهو التصديق بإيش؟ بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. على العموم يعني فيه معاني وأصول وأركان، وإذا بهم يحصرونها في إيش؟ في الإقرار بوجود الله، وأن من علم وأقر بوجود الله فهو المؤمن. فهذا وللأسف الشديد انحدار في المقالات، ربما يتأثر بهم كل من يدخل في نطاق مثل هذه البحوث الكلامية والفلسفية والعياذ بالله. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال كلاما مهما، قال: والناس يشاهدون ونحن شاهدنا، وهذا إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله، أن هناك أناسا يمنعهم من الإيمان موانع أخرى. يعني كل من التقى ببعض اليهود وبعض النصارى وبعض المشركين وبعض الوثنيين ونوقش أو عاش بين المسلمين يقول يقر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، لكن يمنعه إيش؟ يمنعه أمر آخر، إما أهله يمنعونه، مثل الحين بعض الجاليات تجده بوده أن يسلم، خاصة النساء، لكن يتعلم أنها إيش؟ سيمنعها أهله، فجزء منهم يخاف. وهذا الآن موجود في نصارى مصر ونصارى لبنان، يعني أي واحد أو واحدة تسلم رعب وإرهاب، وكله في بلد العالم الذي يدعو إلى الحرية. يعني أن تلحد وتكفر فهذا لا بأس به، لكن الأقليات داخل بلاد المسلمين يغير الواحد دينه؟ لا. وتعجب أن النصراني في ألمانيا ولا في بلجيكا ولا في روسيا ولا في أمريكا ولا في أنه يدخل في الإسلام بكل سهولة ولا أحد يعترض عليه، وحتى أقاربه في الغالب لا يعترضون عليه، بينما النصراني العربي في العراق أو في سوريا أو في الأردن أو حتى في مصر كما قلنا أو في السودان أو في لبنان، أي واحد يسلم تشن عليه حملة ويسلط عليه أهله. وما قصص المسلمات القبطيات في مصر عنا ببعيد التي أحدثت ضجة على المستوى السياسي للدولة كلها، وهو في الاختيار، فتاة اختارت أن تدخل في الإسلام. فهؤلاء ما الذي يمنع الآخرين؟ يمنعهم أهلهم أو الأموال التي يرسلها لهم أهلهم، أو أن يفقد مكانته الدينية والاجتماعية، أو أن لا يعطيه المسلمون مكانة كالمكانة التي كانت قبل، يعني قسيس له مكانة له منزلة إلى آخره، ثم إذا أسلم سيكون فقيرا بين المسلم. فإذا فكر في القضية يمنعه هذا من الدخول في الإسلام، إلا أن يكون صاحب إيمان قوي يتحمل في سبيل إيمانه أي شيء يرد عليه، مثل ما حدث قبل سنين وهو كثير في السودان. رئيس كنيسة في السودان راتبه أكثر من 10,000 دولار شهريا، وأظني ذكرت قصته في إحدى المناسبات لأني سمعتها وأنا هناك في الخرطوم، وأظننا قابلناه لأنه جاء يسلم على يديه في أحد المساجد 2 أو 3، نفس القسيس هذا كانت الكنيسة تبعه، وكان كان لها ميزانية من المجلس الكنائس، وكان هو راتبه 10,000 دولار، وكان في بحبوحة من العيش، عنده سيارات وعنده راتب، وكان عنده أسرة 8 أو 9 ما بين أولاد وبنات مع زوجته، ودخل في الإسلام. أولا هو أعلن إسلامه سرا بدون ما تدري الكنيسة ويعلم أهله، ثم بعد فترة أوقف أسرته على قصة، بس ابتدأها بقوله إنني أنا قررت أني أرحل من هذه البلاد، يعني كلمهم بكلام كأنه يقول أنا سأودعكم، أنا سأرحل إلى مكان بعيد ولا أراكم ولا تروني ولا كذا. فقالوا لهم أسرته زوجته وأولاده وبناته، قالوا نحن معك في أي مكان تذهب إليه، في أي شيء تذهب إليه نحن معك. قال أني دخلت في الإسلام، قالوا نحن معك ندخل في الإسلام، ودخل هو وأسرته في الإسلام. بعدين تخلت عنه الكنيسة وسكن في شقة فيها غرفتين في حالة لا يعلمها إلا الله، أسأل الله يثبته. هذه صورة، صورة لإنسان كافي مكان معظما في قومه، يأتيه الدعم من الميزانيات والمليارات هناك، ثم إذا به يتحول فقير، والله فقير يتصدق عليه. لكن إنه الإسلام، إنه النموذج في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخلوا عن كل شيء، عن أهلهم وديارهم وأموالهم وذهبوا. والصهيب تعرفون قصة، خرج ليس معه شيء، ولما قالوا له عندك مال وتذهب وتترك مالك، كان قد خباه في مكان وقال أرأيتم إن أعلمتكم مكان المال تتركونني أذهب إلى محمد؟ قالوا نتركك إذا أعطيتنا المال. فأخبرهم في مكان فأطلق وسرح، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية مهاجرا إلى الله، قد ترك كل شيء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة في السيرة النبوية: ربح البيع يا صهيب. وفي محطات الإيمان والكفر، من كان قضية الإيمان والدين عنده قضية كبيرة، المحطات هذه من أشد ما يمر على الإنسان في حياته. لكن الثور اللي هذا الرمذر لا يهمه، راح يمين ولا يسار، تدين ما تدين، ما أدري وش، لا كما يقال مثل البهيمة، راح من هنا ولا راح من هنا. بينما قضية الدين قضية الامتحان الأكبر، لا إله إلا الله تحقيقها أغلى من الدنيا وما فيها، صلاة واحدة أغلى من الدنيا وما فيها، وما تنفع الدنيا إذا كنت سترحل عنها. لو أعطيت ملك الأرض من أولها لآخر صرت أنت ملك العالم، يعني تأمر أوروبا وأمريكا وروسيا كلهم يأتمرون بأمرك ويرسلون لك ما شئت من الكنوز، ما ينفعك إذا مت، لا يساوي شيء، لا يساوي جناح بعوضة، هذا كله إذا مت لا يساوي جناح بعوضة. بينما بعد الموت أمامك اختبار عسير وامتحان عسير. ولهذا المؤمن هو الذي يحرص إذا ابتلاه الله عز وجل بحاجة إلى المنافسة في الآخر. إذا كانوا ينافسون على الدنيا أنا أنافسهم في الآخرة، وأقبل على الله بصدق وإخلاص وإيمان وطاعة وعبادة، يشرح الله صدرك وييسر أمرك ويضيق على نفسك حب الدنيا ويوسع في قلبك حب الآخرة. وهذا أعظم ما يحصل عليه الإنسان، أعظم ما يحصل على الإنسان أن الله سبحانه يزاهده في الدنيا ويراقبه في أخرى، هذا أعظم ما يحصل عليه الإنسان. فما ذكره شيخ الإسلام مما يشاهد، نعم هذه أمثلة، فيه أناس يعني مثلا حتى فيه منصرين ومستشرقين وغيرهم أحيانا يقرؤون عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكاد يستقر في أن هذا صادق، لكن ما الذي يمنعه؟ يمنعه حال المسلمين، ضعف المسلمين، أنه سيفقد أشياء معينة. لكن الذي ينظر إلى المسألة نظرة تتعلق بالآخرة والوقوف بين يدي الله وهو مؤمن بذلك، فإنه لا بد أن يتخذ القرار الصحيح إذا وفقه الله عز وجل إلى ذلك. والشاهد يعني أن شيخ الإسلام يقول شاهدنا، وهذا كل إنسان يشاهد هذه الحالة، وهذا يرد على قول المرجع، فهؤلاء مصدقون فلم يمنعهم من الإيمان التكذيب، وإنما منعهم من الإيمان أمور أخرى، وهذا كاف في نقض مقالة غلاة المرجع. نعم يا شيخ، تصديقا لقولك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيه بالماء. لا إله إلا الله، الله أكبر. إيه، لأن الدنيا فتنة، والإسلام لا يقول لك اترك الدنيا ولا يقول، لا، لأنه أصلا طبيعة البشر متعلقة في الدنيا، ولهذا نحن لا نحتاج إلى أحد يحضنا على الدنيا، وإنما نحتاج إلى من يحضنا عليه على الآخرة. لكن معرفة قدر الدنيا وقدر الآخرة مهم، من الإنسان استحضره في حياته. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه مرض خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم لا لاعتقادهم أن محمدا كاذب واليهود والنصارى صادقون. وأشهر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت قال يا رسول الله إن لي موالي من اليهود وإني أبرأ إلى الله من ولاية يهود. فقال عبد الله بن أبي لكني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية يهود. فنزلت هذه الآية. وهذه الآية مصداق للقضية التي يذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية. فهؤلاء الذين والوا اليهود ليس تصديقا لليهود، هؤلاء منافقون خبيرون عارفون، يعرفون أن محمدا صادق وأن اليهود كذب وأنهم كفر، إذن لماذا والوهم كما جاء في سياق هذه الآيات؟ نخشى أن تصيبنا دائما أحدهم. إذن الذي يوالي اليهود والنصارى ليس لأنه يكذب المسلمين ويصدق اليهود والنصارى، وإنما لأغراض أخرى. هذا هو الشاهد من هذه الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعدين قال بعضهم أولياء بعض، الكفار بعضهم أولياء بعض، فلا بد أن تكونوا أنتم أيها المسلمون أيضا يوالي بعضكم بعضا. قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذه الآية عامة، من تولاهم الولاية التامة فهو منهم في الكفر، وإن كان دون ذلك فهو على حسب ما والاهم به. والموالاة في القدرين كما قال المفسرون تجر إلى الموالاة في الكثير، لأن الموالاة على درجات، منها ما هو معصية وذنب وكبيرة، ومنها ما هو كفر والعياذ بالله. طيب، هذه الآية في أي شيء نزلت؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرض، إلى آخر الآيتين من سورة المائدة. هنا بعض المفسرين ذكروا أنها نزلت في أبي لبابة في قصة بني قريظة، وأنه لما قال لهم، لما استشاروه هل ينزلون على حكم سعد بن معاذ، فأشار إليهم بأنه الذبح، وندم رضي الله عنه وأرضاه، وقصته معروفة. وقيل نزلت في عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. فلما جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اليهود ما جرى، خاصة في قصة بني قينقاع، فقال عبادة بن الصامت، وكانت له علاقة باليهود في الجاهلية، قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، إن لي موالي من اليهود، وإني أبرأ إلى الله من ولاية يهود. فقال عبد الله ابن أبي بن سلول رأس النفاق: لكني رجل أخاف الدوائر، يعني أخاف أن تدور الدائرة على المسلمين، وإني لا أبرأ من ولاية يهود. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ولاية عبد الله بن أبي بن سلول لليهود ولاية مشهورة، وجاءت في قصص اليهود كلها، في قصة بني قينقاع، وفي قصة بني قريظة، وأيضا في بني النضير، وأعجب ما في قصة عبد الله بن سلول ما جاء في سنن أبي داود من رواية ابن إسحاق، بس إنما عنعنه بعضهم يحسن الرواية، ورواية إن كان فيها سماع من إسحاق فهو حديث حسن، وإن لم يكن فيه سماع ففي كلام، أنه لما مرض عبد الله بن أبي بن سلول عاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت أحذرك من موالاة يهود. الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله لمن؟ لعبد الله بن أبي بن سلول. لكن شوف الجبروت، قال: قد كان سعد بن معاذ يعاديهم ومات. قد كان سعد بن معاذ يعاديهم ومات. أعوذ بالله من الجبروت، أعوذ بالله من الجبروت. نعم، يعني الرسول يقول يزوره وهو مريض، يعني إنك نهيتك عن موالاة يهود، يعني إن كنت تقول لي إنما يصيبني من مرض هو ابتلاء بسبب موالاتي لليهود، فسعد معاذ كان يعاديهم ومات قبلي. هذا معنى. ولذلك هذه قصة صريحة، وهذا هو الصواب. في محضر الرسول يعني قالها لأن سعد، لا، الصامت قال: قلت يا رسول الله إني كذا وكذا. هذا احتمال، طبعا هذا في سبب النزول، هذا احتمال انه كان حاضرا او انه يعني قال ذلك، ربما نهاه احد او قال له شيء من هذا. نعم، نعم، هذا الذي يعني يحتمل، لا تزال القصه محتمله. هناك سبب ثالث لنزول هذه الآية مهم استعراضه في السيرة النبوية، وهو أنه لما وقعت معركة أحد وجرى على المسلمين فيها ما جرى، خافت طائفة من الناس أن تكون الدوائر قادمة على المسلمين، فواحد منهم قال أنا لي موالي من يهود وسأذهب إليه، آخر من المنافقين قال إن لي موالي من النصارى في الشام فذهب إليه، فنزلت هذه الآية والله أعلم. ولهذا يقول الله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض وهم منافقون يسارعون في موالاة اليهود والنصارى، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، ويقصدون بذلك انقلاب الدولة لليهود على المسلمين، انقلاب الدولة لليهود على المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. عسى الله أن يأتي بالفتح، وهذا الفتح قيل هو فتح مكة، وقيل الفتح نصر النبي صلى الله عليه وسلم على من خالفه، وقيل هو الفرج من عند الله، وكلها أقوال متقاربة وقعت فيما بعد. وقوله أو أمر من عنده، ما هو هذا الأمر من عند الله عز وجل؟ قيل هو إجلاء بني النضير وقتل بني قريظة، وقيل أمر من عنده بفرض الجزية على أهل الكتاب حتى يذلهم، وقيل أو أمر من عنده بأن يأمر الله نبيه بإظهار حال المنافقين وقتلهم كما جاء في أواخر سورة الأحزاب لئن لم ينتهي المنافقون. ولهذا قال عسى الله، وعسى من الله واجب، وقع هذا، أتى الله بالفتح وبأمر من عنده، فتغيرت الأحوال فإذا بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يخافون الدوائر يتوقعون هزيمة المسلمين وانتصار اليهود والنصارى، إذا بهم والعياذ بالله على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ثم قال تعالى: ويقول الذين آمنوا، هنا في قراءات ثابتة لا بأس من التذكير بها، القراءة المشهورة عند حفص وغيره: ويقول الذين آمنوا، ويكون هذا استئناف، يعني يأتي الله بالفتح وأمر من عنده، فإذا وقع الفتح وجاء الفتح من عند الله سيقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنه لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، يعني هذا يقوله المؤمنون بعد انتصار المسلم. في قراءة أخرى بالنصب: ويقول الذين آمنوا، فهذا يكون معطوف على أن يأتي، نفس المعنى، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو بأمر من عنده ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا، أظن المعنى واضح، عطف عليه وليس استئنافا، يعني عسى الله أن يأتي بهذا وهذا ثم يقول المؤمن. القراءة أيضا الثالثة وهي ثابتة، يعني سبعية متواترة بحذف الواو، ولهذا لا تستنكر القراءة إذا قرأ أحد بحذف، أو لا يا شيخ أشرف في حذف الواو، هي قراءة ابن كثير ولا من؟ نعم، اللي هي: يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمان، وتكون حالية يعني في حالة ما يقول المؤمنون أهؤلاء أي المنافقين الذين أقسموا جهد إيمانهم إنهم معكم أيها المؤمنون، كانوا يقولون نحن معكم ونحن مع المؤمنين، أهؤلاء هذه نتائج أفعالهم؟ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وبهذا أوضح الله خيبة ظنهم، خيبة ظنهم بنصر الله عز وجل لرسوله وفتحه له ونصر المؤمنين، وقضي على النفاق الموجود في ذلك الوقت وقطع دابره. وإن كان النفاق في أصله لم ينقطع، وهذا فيه عبرة أن الإنسان لا يجوز له أن يظن ظن السوء مهما اشتدت الحالة والدوائر على المسلمين. ما ينبغي للمسلم أن يظن بالله ظن السوء، ولا بأن الله لا ينصر رسله وأولياءه وعباده المؤمنين. ينبغي له أن يثق بالله، يعمل ويصبر ويدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله، ولا ييأس ولا يظن ظن السوء أبدا، لأن ظن السوء هو أحد صفات المنافق، ولأن ظن السوء هو الذي يولد اليأس وهو أحد طرائق الشيطان. أحد طرائق الشيطان ظن السوء الذي يولد اليأس. إنما المؤمن يعلم أن هذا اختبار، فليفتش عن نفسه، ولتفتش الأمة الإسلامية عن حالها في دينها وإيمانها واعتصامها بحبل الله عز وجل وتمسكها بشريعة الله عز وجل. هذا هو ميزان الاختبار الرباني للنصر والهزيمة. فتشوا عنه لنفتش عنه داخل أنفسنا ومجتمعاتنا، لكن علينا أن نثق الثقة التامة. الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما من أحد آمن بالله وصدق مع الله إلا والله معه. ما ودعك ربك وما قلى، لما قال المشركون قلى قال لا ما ودعك ربك وما قلى. هذا هو الإيمان اليقين، ربك لا يتركك. ولهذا قال له: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم يذكره الله: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ليس عندك كتاب ولا إيمان فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فقوله وما قلى لكل مؤمن إلى يوم القيامة نصيب. إذا آمنت بالله الله لا يتركك، إذا صدقت مع الله لا يتخلى عنك، وإنما الشيطان هو الذي يقطع طريقك إلى الله عز وجل. هذا الشيطان هو الذي يولد اليأس في قلبك ويولد الشكوك فتمرض ويمرض قلبك وتضعف عبادتك وطاعتك، وفعلا تعيش الوحشة وتظن أن الله قلاك وأن الله تركك وأن الله لا يهديك وأن الله لا يحبك، وهذا ظن شيطاني. فقصص السيرة النبوية مع المنافقين في هذه الدلالة، وطبعا الشاهد من هذا التعليق على هذه الآيات كلها هو أن هؤلاء الذين والوا اليهود ليس تكذيبا لرسول الله ولا تصديقا الذين والوا اليهود والنصارى ليس تكذيبا لرسول الله ولا تصديقا لليهود والنصارى، وإنما هي أمور خارج نطاق التكذيب القلبي أو التصديق القلبي، إنما هو والعياذ بالله التعلق بالدنيا وخوف الدوائر إلى آخره. نعم يا شيخ. والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم ولم يكن قولهم مثل قول جهم، فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه، وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم، لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا، فإنها لازمة لها. أحسن، لازمة الأحسان. هنا انتقاد الشيخ من الجهمية إلى مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى، فهؤلاء قالوا الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان، ولم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفرق بينهم وبين مذهب الجهم المصفون، لأن مذهب الجهم سبق الحقيقة التعليق المهم جدا على أن مقالة الجهمية مقالة غالية في الإرجاء. أما بالنسبة لمرجئة الفقهاء فهؤلاء عباد فقهاء أئمة، ليسوا مثل الجهم بن صفوان رجل تالف بعيد عن الدين مليء بالبدع المغلظة، حرب على دين الله عز وجل، وإنما فقهاء والكفة علماء وعباد. ماشي هذا؟ طيب إذا ما هو مذهبهم وأين الإشكال في مذهبهم؟ الإشكال في مذهبهم أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. اثنين، الإشكال في مذهبهم هو مسألة أعمال القلوب، هل يدخلونها في الإيمان القلبي أم لا؟ وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر أنهم إن لم يدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان لزمهم قول جهم، وأن المقصود به مجرد التصديق أو العلم أو المعرفة، وإن أدخلوا الأعمال في أعمال القلوب في مسمى الإيمان لزمهم قول أهل السنة والجماعة بدخول الأعمال في مسمى الإيمان. لأنه سبق تكونون الدرس الماضي والذي قبله لما ذكر أنه أعمال القلوب مرتبط بها إيش؟ أعمال الجوارح. إذا وجد التصديق وعمل القلب وحبه وإخلاصه فلا بد أن يقود البدن إلى العمل. إذن الخلاصة مرجئة الفقهاء أخرج العمل عن مسمى الإيمان، بقيت مسألة أعمال القلوب، إن أدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان لزمهم دخول الأعمال كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وإن أخرجوا أعمال القلوب عن مسمى الإيمان ولم يبقوا إلا مجرد التصديق والعلم المجرد بدون عمل قلب لزمهم قول الجهمية. ولهذا هنا شيخ الإسلام تيمية يقول إن هؤلاء أيقنوا أن إبليس وفرعون كانوا كفار، يعني وأنهم لم يكونوا مكذبين، يعني هؤلاء إذا جئتهم قالوا إنه مع تصديق قلوبهم لكن كانوا كفار، وهذا من التناقض. إنه أنت إذا قلت هذا الكلام طيب إبليس هو مكذب ولا مصدق؟ فلا بد تدخل عمل القلب، لابد أن تقول أنه إبليس مصدق في قلبه لكن مشكلته إيش؟ أنه ما عنده أعمال قلوب، مبغض، صح ولا لا؟ عنده تصديق لكن لو كان عنده حب لله وللرسول وللدين ولكذا ولكذا لقاده هذا إلى الإيمان. ولهذا لاحظوا معي، هم يوافقوننا، هم أولا زادوا على عموم المرجئة إدخال قول اللسان، وأن لابد الإنسان ينطق، ما يكفي مجرد تصديق القلب. ثانيا بعضهم يدخل أعمال القلوب في مسمى الإيمان. ثالثا يقولون فرعون وإبليس وغيره كفار لعدم مع وجود التصديق في قلوبهم، فصار هذا متناقض. بقية الحجج، يعني ما هي الحجج التي ذكروها؟ هنا سيبدأ شيخ الإسلام تيمية في ذكر حججهم ومناقشتها. طيب، فقط نشير إلى عبارات على أساس أنه انتهى الدرس، وهؤلاء لهم حجج شرعي، بس اقرأ سطرين كذا عشان ندخل الموضوع في الموضوع. ولكن هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم، فإنهم رأوا أن الله قد فرق في كتابه بين الإيمان والعمل، فقال في غير موضع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه الحجة الأولى، هذا الدليل الأول لهم. اثنين، ورأوا أن الله خاطب الإنسان بالإيمان قبل وجود الأعمال، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. هذه الحجة الثانية. والثالثة، وقالوا لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال مات مؤمنا وكان من أهل الجنة. طيب، لعلنا نقف عند هذا ليكون هذا إن شاء الله بداية الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.